بيقول لي انني قد عقدت ولم احدد المهر فماذا افعل؟ بكلها مهر المثل، يعني شوف اختها قريبتها ها في المتوسط كام وفي متوسط حالك، وبيحدد لها المهر على هذا ان شاء الله تعالى. ان في معظم الاحيان بنعقد القران، واخد بالك؟ بس انا مش عارف المأذون عقد لك ازاي، يعني ده لازم بيسجل في القسيمه. لكن لو حصل انك عقدت بدون تحديد مهر، بيكون لها مهر المثل ان شاء الله تعالى.